بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: ما يرقى به المريض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يرقى به المريض. المريض جاءت السنة النبوية بأنواع من الأذكار والأدعية العظيمة النافعة التي لها أثرها البالغ بإذن الله عز وجل في شفاء المريض، فيشرع أن يرقى بها المريض، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للشفاء. وجدير بالمسلم أن يكون على علم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يرقى به المريض، حتى لا يشغل بأمور لا أصل لها وأعمال لا أساس لها. وفي السنة الوفاء والكفاية والبركة. وقد جاءت أنواع من ما يرقى به المريض في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، منها هذا الذي جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وجاء في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. ففي هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه بها إذا أصابه وجع أو اشتكى عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا ينفث بها على أهله إذا مرض أحد منهم نفث عليه بالمعوذات. والمعوذات يراد بها ثلاث سور، وهي: قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودخلت سورة الإخلاص مع المعوذات أو مع المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تغليبا، لأنها اشتملت على صفة الرب سبحانه وتعالى الدالة على كماله، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ، لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. فالحاصل أن هذه السور الثلاث عظيمة الشأن في باب الاستشفاء، أن ينفث فيها المرء على نفسه أو ينفث بها على من كان مريضا طلبا لأن يشفيه الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وخير ما ينفع به المريض أن ينفث عليه بهذه السور الثلاث التي كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث بها على نفسه، وإذا اشتكى أحد من أهله نفث بها عليه. وأفاد هذا الحديث عظم شأن هذه السور الثلاث، وأنها رقية، وأنها رقية، وأنها يستشفى بها من الأمراض والأسقام والأوجاع. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها. و سورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لها تأثير عجيب في الشفاء من العين والسحر ونحو هذه الأمراض. والإمام ابن القيم رحمه الله تكلم في كتابه بدائع الفوائد وأطال عن فوائد هاتين السورتين، وتكلم أيضا عن معاني هاتين السورتين. يقول رحمه الله: المقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه ولننتبه لكلامه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين، لننتبه معاشر الكرام، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس، إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. قال: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا حديث عثمان بن أبي العاص أنه رضي الله عنه اشتكى وجعا فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ هنا أن الوجع الذي يشتكي منه وجع طالت مدته، ربما يسمى في زماننا مزمن، فوجع طويل الزمان طويل المدة، يشتكي من هذا الوجع في جسده منذ أسلم، فطالت مدة هذا الوجع. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، يعني موضع الألم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففي هذا الحديث أن الشكاية في موضع من البدن، في القدم، في الفخذ، في البطن، في الرأس، في الأذن، في الصدغ، في أي جهة من البدن يضع يده اليمنى على موضع الألم، موضع الشكاية، ثم يقول بسم الله ثلاث مرات. والباء في بسم الله باء الاستعانة، ففيها الاستعانة بالله والتيمم بذكر اسمه تبارك وتعالى، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ أي أعتصم وألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، من شر ما أجد أي من شر ما أجد من وجع وألم، وشر ما أحاذر أي شر ما أخاف أن يكون أو يقع. فاشتمل هذا التعوذ على التعوذ من أمرين: التعود من الوجع الذي هو فيه، والتعود من الوجع الذي يخاف حصوله ويتوقع حصوله، ومن ذلك أن يتفاقم المرض أو يتولد عنه أمراض. كثير من المرضى إذا كان مريضا يصبح عنده مع الوجع الذي يشتكي منه تخوف من تفاقم المرض أو أن يجر عليه أمراض أخرى، فجاء هذا التعود شاملا للأمرين: التعود من الوجع الذي يجده، والتعود من الأشياء التي يحاذر أن تزيد بسبب هذا المرض. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. حديث أبي سعيد فيه هذه الرقية التي رقى بها جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، جاءه وسأله قال اشتكيت؟ قال نعم. اشتكيت؟ قال نعم. فرقاه بهذه الرقية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فهذا فيه الرقية من هذه الشرور والآفات كلها، وفيها الالتجاء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى، وفيها طلب الشفاء والعافية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. هذا الحديث فيه ما يقال للمريض، والمريض يحتاج إلى من يطمئنه ويهون عليه ويذكره بالثواب ويذكره ما في المرض من تكفير وتطهير، وهذه أمور نافعة جدا للمريض. عندما يقال له لا بأس، عندما يقال له طهور، هذه كلمات لها وقع في نفس المريض وأثر عظيم جدا، عندما يذكر بالثواب، عندما يتفاءل له بالشفاء والعافية وغير ذلك من الكلمات المؤنسة المفرحة لقلب المريض. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا أن يقول له طهور إن شاء الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. طهور هذا خبر مبتدأ محذوف، أي هو طهور لك من ذنوبك، مطهر لك منها، أي هو أي المرض طهور لك من ذنوبك. فهذا فيه أنه يستحب أن يذكر المريض بما في المرض من تطهير للذنوب. فهنا قال لهذا الرجل، هذا الأعرابي عندما عاده كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، قال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فنعم إذن، يعني أن هذا هو الذي يكون أو يقع، لأن الرجل ما قبل من النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره به من أن الأمراض كفارات، وهذا لضعف صبره، ولهذا المريض يحتاج الصبر، يحتاج إلى الثقة بالله، يحتاج إلى حسن التوكل على الله، يحتاج أن يجعل من المرض سببا للقرب من الله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفه أنت وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث حديث عائشة فيه هذه الرقية، يعوذ بها بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ثم يدعو بهذا الدعاء. وفي رواية عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال وذكرت هذا الدعاء. وفي رواية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية وذكرته. وجاء في صحيح البخاري أن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس فقال يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وهذه الرقية العظيمة التي جاءت في حديث عائشة وحديث أنس التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم المريض جدير بالمسلم أن يعتني بها، أولا بتعلم بضبط ألفاظها حفظا وفهم معانيها، ثم الرقية يرقي نفسه ويرقي بها مريضة من أهل أو ولد أو قريب أو نحو ذلك. قوله اللهم رب الناس هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية وأنه رب الناس وخالقهم وموجدهم. وقوله أذهب البأس، البأس هو التعب والشدة والمرض. وحديث أنس جاء بلفظ اللهم رب الناس مذهب البأس، وهذا فيه التوسل إلى الله بكونه سبحانه وتعالى وحده المذهب للبأس الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. قوله واشفه وأنت الشافي هذا توسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاؤك هذا في تأكيد للمعنى السابق أن الشافي هو الله، أنت الشافي. وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك أو يعقب إلا. والفائدة من هذه الزيادة شفاء لا يغادر سقما أن بعض الأمراض يشفى منها الإنسان لكن يكون لها عواقب آثار جانبية للمرض، فسأل الله العافية من المرض والسلامة من الأمراض التي تتولد عنه وتنشأ منه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا ولم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. هذا من السنة أن يجلس عند رأس المريض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه. الجلوس عند الرأس فيها أنس للمريض وقرب منه وإراحة لنفسه وإدخال السرور عليه، بخلاف لو أنه كان بعيدا عنه، فالقرب منه والجلوس قريبا منه هذا فيه تسلية له ومؤانسة وأيسر في الحديث معه وأرفق به. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس عند رأس المريض ويضع يده على بدنه رأسه أو يده، ووضع اليد على المريض هذا أيضا فيه فوائد، منها أن تستشعر بحجم المرض. أحيانا تضع يدك فتجد أن المريض معاناته شديدة، حرارة مرتفعة مثلا، فتشعر بحجم المرض فيزيد عطفك عليه ودعاؤك له وتلطفك معه ومؤانستك له. ومن فوائده أن هذا فيه الرقية، ترقيه بوضع اليد على رأسه أو على يده، وأيضا فيه تسلية له مؤانسة ملاطفة. فالحاصل أن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا قال سبع مرار ثم إذا قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، فإن كان في أجل تأخير عوفي من وجعه. فهذه كلمات عظيمة يشرع أن تقال عند عيادة المريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يكررها سبع مرات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا فيه التعويذ والرقية بهذه الكلمات، أن يضع أن يبل أصبعه ببريقة ثم يضعه على التراب، تراب لا يختص بتراب المدينة وإنما أي مكان في الدنيا، المهم أن يكون التراب نظيف، المهم أن يكون التراب نظيف، ويضعه على المريض، يضع أصبع على المريض. والأقرب الله أعلم أن هذا يرقى فيه من القروح والدمامل ونحو ذلك، فيضع أصبع الذي علق في بعض التراب على المريض ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلقوا، فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. قوله ما به قلبة أي ألم وعلة. هذا الحديث حديث أبي سعيد في فضل الفاتحة وأنها رقية، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه كان يقرأ الفاتحة وينفث، قال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم. فالفاتحة رقية عظيمة جدا ولها تأثير عظيم جدا في شفاء المريض، ولهذا أنصح في باب الرقية أن يكون التركيز على الفاتحة كما في هذا الحديث، والمعوذات التي هي السورة الثلاثة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي. آية الكرسي فيها التي أعظم آية من آية القرآن الكريم، لها شأن عظيم في الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. مع هذه الرقى التي ثبتت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بالفاتحة وأثرها في الشفاء، يقول ابن القيم: لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول رحمه الله: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ذكر هذا رحمه الله في كتابه الداء والدواء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.